علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أكاديمية أصول المرحلة الأولى، تحياتي لكم. هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وانتهينا من الفصل المتعلق بضوابط إجراء الأحكام، يعني أحكام التكفير، وتكلمنا عن هذه المسألة وعن أهميتها وخطورتها في نفس الوقت، وأنها لا تكون لعوام الناس ولا لمبتدئ طلب العلم، وإنما تكون لطلاب العلم المتقدمين أو العلماء، وذلك لخطورة الحكم على العبد بالكفر ونقله اسما وظاهرا عن مسمى الإيمان إلى مسمى الكفر. وتكلمنا عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبد الذي يريد أن يحكم على أحد بالكفر، وكذلك في الذي يحكم عليه بالكفر. ثم ربما يخطر ببال البعض، وهل من يدخل الإيمان يخرج منه؟ فنقول نعم، كما تكلمنا سلفا عن ما يسمى بالحقائق الشرعية، وقلنا أن المصطلحات الشرعية وهذه الأسماء، اسم الكافر واسم المؤمن، اسم الفاسق، اسم المنافق، اسم المسلم، كل هذه الأسماء حقائق شرعية، ومعنى ذلك أنها ينبغي لكي نثبتها أن تتوفر فيها الشروط وتنتفي عنها الموانع. فإذا ثبتت شروطها وأركانها وانتفت موانعها استحق صاحبها الاسم. فإن كانت من الأمور التي تنزع عن الإنسان اسما شريفا إلى اسم خبيث، مثل أن ينزع عنه اسم الإيمان إلى اسم الكفر، أو اسم الإخلاص إلى اسم النفاق وهكذا، فحينئذ ينبغي التحري بإقامة الحجة على هذا الذي يستحق هذا الاسم، لأنه ربما يفعل المرء ما يستدعي أن يكون فاسقا ولا يسمى فاسقا لوجود عذر أو لوجود مانع، وكذلك ربما يستحق اسم الكفر أو الشرك ولا يسمى مشركا ولا كافرا إلا لوجود عذر أو بسبب وجود عذر أو بوجود مانع وغير ذلك. وقد تكلمنا باستفاضة عن هذا في الدرس السابق، والاستفاضة التي أقصدها هو ما يليق بحال هذا الدرس من كونه في مرحلة المبتدئين في طلب علم الاعتقاد، وإلا فثم تفاصيل وثم مناقشات لا تكون إلا في مراحل متقدمة. ثم نعم، يخرج الإنسان من الإيمان إذا توفرت فيه شروط الكفر وانتفت عنه الموانع وأقيمت عليه الحجة الرسالية، وذلك يكون بنقض الإيمان. فما هو النقض؟ النقض في اللغة المفسد أو الناقض هو المفسد لما أبرم من عقد أو بناء. فتقول أتى بناقض لعقد البيع، يعني أفسد عقد البيع، إذن لا يقوم هذا البيع ولا تترتب آثاره عليه. وكذلك أتى بناقض لعقد نكاح فقد أفسد عقد النكاح، فلا يقوم عقد النكاح ولا تترتب آثاره عليه. فهو الناقض قد يكون في العقود عامة، سواء عقود من البيوع أو الأنكحة أو غير ذلك، وكذلك يكون في الإيمان. فالناقض في الإيمان هو الاعتقاد أو القول أو الفعل المكفر الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول، ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفر والعياذ بالله. فبمجرد أن يأتي العبد بناقض واحد ولا عذر، فهو إن كان هذا الناقض متفق على كونه ناقضا، هو حينئذ ينقله من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر، عافانا الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، فهو الذي انتقل على هذه الصورة هو الذي يسمى عند الفقهاء بالمرتد الذي نقض إيمانه بأحد المكفرات الثلاث: مكفر قولي أو مكفر قلبي أو مكفر عملي. وهذا إن شاء الله يأتي بيانه فيما يلي إن شاء الله عز وجل. إذن نتكلم عن النواقض، ولذلك جاء الفصل التالي. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: أنواع النواقض وأقسامها. قال: والنواقض قد تكون قلبية أو قولية أو عملية. إذن أول تقسيم للنواقض التي تنقض أو تفسد عقد الإيمان للعبد، إما أن تكون، لا يلزم أن تكون قولية وعملية واعتقادية، بل يكفي نوع واحد، بل وناقض واحد من أحد هذه الأنواع. ناقض واحد فقط يكفي لأن ينقل العبد إذا ثبت وتحقق ثم انتفى العذر، يكفي أن ينقل العبد عافانا الله من الإيمان إلى الكفر. قال: والنواقض قد تكون قلبية أو قولية أو عملية. وهذا نوع تقسيم، يعني كون هذا التقسيم لما أو للعضو الذي يقترف به العبد. فإذا اقترف باللسان، اقترف هذا الناقض باللسان كان الناقض قوليا، وإذا اقترفه بالقلب كان الناقض قلبيا، وإذا اقترفه بالجوارح كان عمليا. وطبعا كنا قد قسمنا هذه الثلاث إلى خمس، فقلنا القلب فيه عمل القلب وقول القلب الذي هو إقراره، وهو حقيقة الإيمان وتلبس الإيمان بالقلب. فمتى أقر العبد بلا إله إلا الله هذا انتهى، هذا جزء ركن تم من أركان الإيمان وهو إقرار القلب. بقي عمل القلب الذي هو اسم جنس لأعمال القلوب الواجبة. ثم بعد ذلك هناك قول اللسان وهو قول لا إله إلا الله، وعمل اللسان سائر الأذكار الواجبة، ويدخل في ذلك المستحبات لمن أراد مرتبة الإحسان. وبعد ذلك قلنا عمل الجوارح، إذن هي خمس الأعمال: عمل اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، والأقوال قول اللسان وقول القلب الذي هو إقرار. فعلى هذه الخمس تدور كل النواقض، يعني الناقض لا يخرج من أن يكون قول لسان أو قول قلب أو عمل لسان أو عمل قلب أو عمل جوارح. فإذا كان الناقض أحد هؤلاء فقط، يعني يدخل في هذا التقسيم، وهو قام من جملة هذا التقسيم بعمل واحد أو بقول واحد، فإنه يفسد إيمانه عافانا الله. هناك تقسيمات أخرى، وهي بالنسبة لكون الناقض ينتمي إلى أي باب من أبواب الاعتقاد. قال: وهي تنقسم أيضا إلى نواقض في التوحيد والإلهيات، وأخرى في النبوات، وثالثة في الغيبيات، ورابعة في أبواب متفرقة. وطبعا الضم على أبواب متفرقات حتى لا نفرد لكل نوع من أنواع النواقض بابا، إنما هي جملة نواقض هكذا بلا تبويب، إنما تضم في مسائل متفرقات أو في أبواب متفرقات. قال: فأما النواقض القلبية، بدأها هنا بالكلام عن تفاصيل هذه النواقض حتى يعرفها العبد. فإذا عرفها العبد فإنه حينئذ يستطيع أن يتوقاه، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهذا العبد الذي لا يعرف الإيمان من الكفر هو الذي يعني حري بالشيطان أن يتلاعب به فيلبس عليه دينه. أما الذي يعرف الخير من الشر، بل الأفقه من ذلك والأعلم، هو الذي يعرف شر الشرين وخير الخيرين، وذلك عند تزاحم الخير مع الشر، أو تزاحم الشر مع الأكثر شرا والخير مع الأكثر خيرا. وهذه مسائل أعمق إن شاء الله تأتي في حينها، لكن نقول ينبغي علينا أن نعرف الإيمان بتفاصيله، ونعرف الكفر بتفاصيله أيضا، حتى لا يشوب إيماننا شيء من الكفر عافانا الله. وكذلك إذا من الله علينا بعلم فتعرضنا لأن نقيم حجة على إنسان، فإننا حينئذ لابد أن نكون من أهل ضبط هذه المسائل بدقة كما قلنا لخطورة المسألة. إذن أول ما يتكلم فيه النواقض القلبية. قال: فأما النواقض القلبية في التوحيد فمنها ما يناقض اعتقاد القلب، لأننا قلنا أن القلب له اعتقاد أو قول، ومنه كذلك العمل، عمل القلوب. قال: فمنها ما يناقض اعتقاد القلب وقوله، ومنها ما يناقض عمله. يعني القلب هناك اعتقاد وقول الذي هو إقرار القلب، إقراره على لا إله إلا الله، ومنها ما يناقض عمل القلب التي هي أعمال القلوب. طيب، إذا كان اعتقاد القلب أو قول القلب هو إقراره بلا إله إلا الله، فإذا دخل الشرك أخل بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله توحيد، فالتشريك تثنية أو أكثر، فهو ينقض معنى التوحيد الذي تحويه لا إله إلا الله. فأما عن أعمال القلوب فمثلا إذا دخل ناقض مثل بغض الله، لأن حب الله واجب من أعمال القلوب، ركن من أركان الإيمان، فإذا دخل بغض الله نقض هذا الواجب. ولذلك دائما تجد أنهما متقابلان، ركن في الإيمان أو واجب في الإيمان يقابله ركن في الكفر، فإذا اختل هذا قام هذا، وإذا اختل هذا قام هذا، فلا يقوم ركن الإيمان إلا بانقضاء ونقض الكفر من أساسه، ولا يقوم الكفر إلا بنقض الإيمان من أساسه. وذلك كقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا لابد أن يكفر بالطاغوت حتى يؤمن بالله، فلا يقوم الإيمان بالقلب مع وجود الكفر، وإن كان بعض الكفر ربما يكون موجودا مع أصل الإيمان، وهو كفر صاحبه عنده عذر من الأعذار. هذا الحل الوحيد، فإذا لم يكن معذورا فإن الكفر الأكبر يزيل الإيمان وينقضه نقضا تاما. قال: فأما نواقض اعتقاد القلب فهي، إذا قلنا ما يطرأ على القلب من نواقض إما أن يكون اعتقاديا وإما أن يكون عمليا. الناقض الاعتقادي هو يضرب له أمثلة، قال: فهي التشريك بين الله وبين أحد من خلقه في صفات الربوبية. ما هي صفات الربوبية؟ هي الصفات التي يتفرد الله بفعلها من الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وسائر صفات الأفعال لله تبارك وتعالى التي يستقل بها. فمن ادعى أن لأحد دون الله تبارك وتعالى أو مع الله عز وجل تصرف في هذه الأفعال فقد نقض هذا التوحيد وأحل مكانه شركا، فحينئذ قد أتى بناقض من نواقض الاعتقاد القلب. مثل ماذا؟ مثل أنه بعد إيمانه وتوحيده يطرأ في قلبه ما يفسد به أهل التصوف الغلاة المعتقدات الإيمانية، فيقول مثلا، يقولون إن هناك أربعة أقطاب، القطب أو الوتد أو أمثال هذا، ويقصدون به العلامة، البحر الذي أوتي النهاية في العبادة في زعمهم، وهو ولي من الأولياء الأكاذر، ويحددون أربعة منهم لهم المشورة في رزق العباد طوال العام، يجتمعون مرة في العام فيقطعون بأرزاق الخلائق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هذا الأمر من الصفات الربوبية، يعني من صفات الربوبية يعني التي يستقل الله عز وجل بفعلها، يعني لا يدخل أحد من العباد فيها، ولذلك كما أنه يستقل بفعلها فهو يستقل بكونه يعبد من أجلها، لأنه هو الرب الخالق المالك المدبر، فلا ينبغي لأحد أن يعبد سواه. فإذا قلنا بأن معه خالقون أو رازقون أو مدبرون لأمر العباد فإنهم حينئذ يشاركونه في العبادة، وهذا محال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن ادعى ذلك فقد ناقض الإسلام أو ناقض الإيمان في قلبه. قال: التشريك، يعني من النواقض الاعتقادية اعتقاد القلب، التشريك بين الله بين أحد من خلقه في صفات الربوبية كالخلق والملك والتدبير وعلم الغيب، أو اعتقاد وحدة الوجود أو حلوله تعالى في مخلوقاته، وهذا أيضا من الأمور الضالة الباطلة. أما اعتقاد وحدة الوجود، بأن يعتقد العبد أن كل الوجود في الكون واحد وأنه وجود الله، وأما ما كان من وجود العبد فلا يسمى وجودا، فالعبد هو الله والله هو العبد والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يعتقدون أن ثم موجودان، أن هناك وجود لله يفترق عن وجود المخلوق وهو صفة لله تبارك وتعالى، ويفترق عن وجود المخلوق الذي هو صفة للمخلوق، بل يقولون بأن كل الموجودات هو وجود واحد وهو الله تبارك وتعالى. وأمثال هؤلاء يسقطون المعاصي، لأن إذا كان المخلوق هو الخالق فإذا عصى المخلوق فقد عصى الخالق، وبالتالي من الذي يعاقب المخلوق إذا كان المخلوق والخالق واحدا؟ وهكذا. الأمر الثاني هو الحلول، ولذلك كثيرا ما يقرنان فيقال حلول واتحاد، عقيدة الحلول والاتحاد هما عقيدتان، لكن كثير من الاستعمالات ترى أن من يؤمن بالاتحاد يعتقد بحلول، ومعناه حلول اللاهوت في الناسوت، يعني الأصل الإلهي يحل في المادة المخلوقية، المادة المخلوقة، فمادة الخالق تتنزل فتحل في المخلوق، كما يعتقد النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، وكما يعتقد كثير من عباد الأوثان والأصنام مثل اعتقاد البوذية وغيرهم، فيعتقدون أن الإله حل في بوذا، أو النصارى اعتقدت بأن الإله حل في المسيح عليه السلام، وهكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. من أيضا من نواقض اعتقاد القلب اعتقد ألوهية غير الله تبارك وتعالى، وهذه مترتبة على الأولى. إذا كان لا يخلق ولا يملك ولا يدبر إلا الله، فهو المستقل وحده تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، فهو المستحق وحده تبارك وتعالى للألوهية وللعباد، فلا يعبد إلا هو، وهذا ملخص لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فاعتقاد ألوهية غير الله نقد للا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لا إله إلا الله. فإذا اعتقد إنسان أنه ثم مع الله آلهة أخرى فقد نقض لا إله إلا الله، فهذا يخرج بالكلية من الإيمان. فإذا اعتقد ألوهية غير الله أو استحقاق غير الله للعبادة مع الله أو من دون الله، هذا أو ذاك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو لما أشرك وأنا منه براء. فلذلك الشرك بالله تبارك وتعالى مخرج عن حظيرة الإيمان إلى حظيرة الكفر عافانا الله. هذا كله بداره في القلب، ومن سر ذلك أنك لا تقطع به إلا أن يصرح صاحبه، لأنه أمر قلبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأنا لم نؤمر أن نشق عن صدور الرجال. أيضا من النواقض القلبية الشك في الله تعالى. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله مبنية على ستة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. اليقين شرط، فإذا زال الشرط زال المشروط، لأن الشرط في تعريفه في أصول الفقه أنه يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم اليقين عدم الإيمان أو عدم لا إله إلا الله، فإذا شك فقد نقض اليقين، ولا ذرة من شك، ولا ذرة من شك. اليقين لا بد أن يتأصل ويتجذر في القلب، وثم يقين أعلى من يقين، فهناك عين اليقين أعلى من علم اليقين، وهذه التي أرادها إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموت، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، لأنه أتى باليقين، يعني بعلم اليقين الحد الأدنى، بل هو حد أعلى من غيره، لأنه يقين خليل الله إبراهيم عليه السلام، لكنه أراد أن يرقى على أكثر الخلق لأنه خليل الله، فأراد أن يرى بعينه فيعلي علم اليقين إلى درجة عين اليقين. فاليقين يزول بالشك لأنه ضده، فإذا استولى الشك على القلب ذهب اليقين، وإذا استولى اليقين ذهب الشك. الشك في الله تعالى فقط أو في رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا الشك في كونه رسولا نقض الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله، وأهل العلم مجمعون على أن من اعتقد أنه لا إله إلا الله ولم يعتقد أن محمد رسول الله فلم يدخل دين الإسلام، وإن كان فيه فقد خرج منه. قال أو في كتابه، وكذلك العقيدة في القرآن الكريم وأنه من عند الله وأنه كلام الله غير مخلوق لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى، والاعتقاد أيضا بأن الله حافظ هذا القرآن وأنه لم يتبدل ولم يتغير كما ادعت الشيعة، فادعوا أن ثلثي هذا القرآن محرف وأن المصحف الكامل في السرداب مع المهدي، وكأنهم يقولون أن الله لم يحفظ القرآن قرونا طوال منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وحتى يخرج مهديهم المزعوم من السرداب، وهم كذبة بل وهم يمتهنون الكذب عافانا الله من شرهم. قال الشك في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه أو في شريعته وحكمه، مثل عمل المنافقين، فالمنافقون كانوا يظهرون الالتزام التام للشرائع إلا يعني ما خرج من لحن القول، لكنهم في الجملة يظهرون التزامهم التام بالشريعة، لكنهم في داخلهم يشكون في كل قول أو فعل، بل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بكنوز كسرى وقيصر وهم في حفر الخندق قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يجرؤ أن يذهب إلى الخلاء، فهؤلاء هم المنافقون الذين يشكون في كل ما صدر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذا الشك أمر قلبي أيضا لا يستطيع أحد أن يجزم به لأنه لا دليل عليه. قال والإلحاد في أسمائه تعالى وصفاته بجحدها وإنكارها، يعني أن يلحد العبد، والإلحاد من اللحد وهو الميل، فالمقصود الميل عن طريق الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته، والإلحاد في أسماء الله وصفاته ضد توحيد أسماء الله وصفاته. وقلنا في توحيد الله أنه إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، أو ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تجسيم. فالله تبارك وتعالى يثبت له كل ما أثبته لنفسه، فما علمنا من ذلك أثبتنا علمه، فما علمناه من الأسماء والصفات هو معاني الأسماء والصفات إذ أنها بلسان عربي مبين، فأثبتنا علم المعاني، لكن الكيف محال على العقول، بل قطع الله عز وجل الطريق إلى الوصول إليه بقوله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، وبقوله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان كذلك فوضنا علم الكيف لله وأثبتنا المعاني، فنحن نقول معنى الاسم ومعنى الصفة معلوم، لكن كيفية الاسم أو كيفية الصفة مجهول، فالكيفية مجهولة والعلم بالمعنى معلوم لأنه بلسان عربي مبين. فالحيد أو الإلحاد عن ذلك إما أن يكون بالتجسيم أو التمثيل، فأن يكون مجسدا لله تبارك وتعالى في مخلوق فيصف صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين ويجسد الله تبارك وتعالى، ولو ادعى حتى أنه على أجمل ما يكون من خلقة المخلوقين فهو تجسيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويضاد ذلك التعطيل، وهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة، وتعطيل جزئي كتعطيل الماتريدية والأشاعرة من قبلهم. وهناك نوع التفويض وهو تفويض الماتريدية مشهور عندهم وقد دخل أو أشرب به بعض الأشاعرة. فكل ذلك عندنا هو نوع إلحاد عن توحيد الأسماء والصفات، والناس فيه درجات على قدر خروجهم عن نطاق الكتاب والسنة. لذلك قال في هذا كناقض: الإلحاد في أسمائه تعالى وصفاته بجحدها وإنكارها. فإذا قلنا أن هذا ناقض قلبي، فنقول بأن الفرق فيه متفاوتة، ولذلك الحكم بناء على هذا الناقض متفاوت. فمن من كان إلحاده بدعة، ومن كان إلحاده كفر بالله تبارك وتعالى. قال: بجحدها وإنكارها أو بتسمية الأصنام، هذا نوع إلحاد آخر، أو بتسمية الأصنام بأسمائه تعالى أو وصفه تعالى بالنقائص. تسمية الأصنام بأسمائه تعالى كما ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه بين أن العزة مشتق، يعني أنهم اشتقوا أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى لأصنامهم، فاشتقوا العزة من العزيز، ومناة من المنان، واللات من الله تبارك وتعالى. أو وصفه تعالى بالنقائص أو القبائح، وذلك كقول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك علو كبير. وكذلك كقول اليهود والنصارى: أن لله ولد، وذلك ورد أنه سب في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: سبني ابن آدم وما يكون له أن يسبني أما عن سبه إياي، فقوله أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد. قال: أو تشبيهه تعالى بخلقه في الصفات، وهذا مشهور عند المجسمة، وأصل المجسمة ورأسهم كان عند الروافض عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحقون، وقد انتشر من الروافض إلى غيرهم، لكنه أقل في وجوده من التعطيل، وذلك لاندحار هذه الفكرة واتهام أهل العلم لها، فذلك وقف أو حدها من الانتشار، لكن يبقى التعطيل. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا: هؤلاء وهؤلاء المعطلة والمجسمة. هذا كان في باب قول القلب أو اعتقاد القلب. قال: وأما نواقض عمل القلب فمنها كفر الإباء والاستكبار، مثل كفر إبليس عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحق، وله من الله عز وجل اللعنات إلى يوم الدين. فإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو أيضا كفر أعداء الرسل الذين أثبتوا رسالة الرسول وجحدوا بها بعد استيقان النفس بها. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الظلم ظلم النفس للنفس، وظلم أولي الأمر والملأ من القوم للناس بحجبهم عن مصادر النور، والعلو والاستكبار في الأرض، فهذا كفر إباء واستكبار، وحقيقته ترك الانقياد لأمر الله تعالى، وهذا الترك مبني على العلم بكونه أمر الله عز وجل، فهذا يختلف عن من جهل أن ذلك أمر الله تبارك وتعالى أو لم يستيقن. إنما هؤلاء استيقنوا وعلموا، لكنهم أبوا واستكبروا، كقول حيي بن أخطر لأخيه، أهو لما سأله أخوه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لأمنا صفية بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال أخوه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: هو هو؟ قال: هو هو. قال: فما العمل؟ قال: العداوة ما حيت. ولذلك قال الله عز وجل: والذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال: ومنها، أي من النواقض القلبية أو بالنواقض عمل القلب، شرك النية والإرادة والقصد، ومنه أكبر ومنه أصغر. أما الأكبر فأن يقصد غير الله تبارك وتعالى بالكلية، أو يكون الغالب أن يقصد بالعمل غير الله. وأما الأصغر هي أن يشوب العمل نوع من الرياء، فهو الشرك الأصغر. فإذا قصد وجه الناس بالكلية فهذا شرك أكبر، إذ أنه حينئذ يعبد الناس. أما إذا كان يعبد الله تبارك وتعالى ودخل على قلبه نوع رياء من مراقبة الناس، فهذا شرك أصغر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصه منه. ولأهل العلم فيه مسائل من ذلك، هل لو بدأ العبد بإخلاص ثم دخل على قلبه الرياء هل يفسد الرياء العمل بالكلية؟ ونقول ظنا بوجه ربنا الكريم أنه يعطي العبد على قدر ما أخلص من العمل ويبطل ما فسد من العمل، وثم خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من يرى أن العمل يفسد بالكلية. ومثال ذلك أن العبد يبدأ يصلي ثم إذا رأى بعينه أحدا من الجالسين ينظر إليه حسن من صلاته، فقد بدأ يصلي مخلصا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغيا به وجهه. فإذا كان كذلك فهو مقبول، لكنه يشوبه شائبة أنه حينما رأى أناسا يلاحظونه حسن من هيئته وخشوعه في الظاهر فرأى الناس، فحينما دخل هذا صار شائبة في الإخلاص، حينئذ نقول إن شاء الله عز وجل يجاهد نفسه أن يخلص، ومع ذلك نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجازيه على قدر ما أخلص ولا يفسد عمله بالكلية. قال ومنها شرك المحبة، كان يحب مخلوقا كحب الله، والله عز وجل يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، فلذلك المؤمن يحب الله أكثر من حبه للناس، والمنافق يحب الناس أكثر من حبه لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، هذا الذي يستشعر حلاوة الإيمان. ولذلك كثير من الناس يقول نعم والله مؤمن أحب ربي، لكن والله يعني أثر الإيمان لم أعد أشعر به، وربما يقول كنت في أول هداية وتوبتي أشعر بلذة، الآن صار الأمر يعني رتيبا. أقول احذر من أن يكون الشيطان تلاعب بقلبك. ولذلك تدبر هذا الحديث، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني من حديث ابن عمر والحاكم من حديث ابن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يصير قديما رثا كقدم الثوب، ولذلك يحتاج العبد أن يتعهد قلبه ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبه. انتهينا من التقسيم العام لأنواع النواقض القلبية، قولية اعتقادية أو قول القلب واعتقاده، وكذلك عمل القلب. قال وأما النواقض القولية، يعني المقصود بها ما يليق باللسان، قول اللسان وعمل اللسان. قال وأما النواقض القولية في باب التوحيد فمنها سب الله تعالى أو سب الله تعالى، والاستهزاء به أو سب كتابه وهو محل إجماع، كل ذلك في باب التوحيد، لأن ثم أمور أخرى من القول لكن في أبواب أخرى هي نواقض. سب الله تعالى ناقض لا عذر فيه. لماذا؟ نقول ربما الإنسان يعني إذا كان عن سبيل الخطأ وهو سبق لسان فلا بأس، فقد قال الرجل الذي وجد راحلته عند رأسه بعدما استيقن الموت اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلو قصد ذلك كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح، فمن شدة الفرح فمن شدة الحزن أحيانا يجري على اللسان ما لا يقصده العبد، والعبرة في ذلك بالقصد. إنما إذا كان في حالة غضب فسب الله عز وجل فلا شك أن هناك قصد للسب، فإذا سب الله تبارك وتعالى فلا يرى أهل العلم عذر، وهذا بالإجماع لأنه ناقض ولا عذر، يقصد هنا العذر بالجهل، إنما العذر بالخطأ موجود، العذر الإكراه موجود أيضا إذا أكره على أن يسب الله أو يقتل، لكن العذر بالتأول غير موجود وبالجهل غير موجود. لماذا لا يتصور هذا ولا ذاك؟ لأنه لا يتصور أن إنسانا يجهل أن السب نقيصة وأن اتهام الله بنقص من النقائص نقض للتوحيد بالكلية. قال: سب الله تعالى والاستهزاء به، يعني ليس مجرد السب الصريح لكن الاستهزاء، ومن ذلك الاستهزاء بآيات الله لأنها كلام الله تبارك وتعالى فهو استهزاء بالله عز وجل، ومن ذلك سب الكتاب عموما أو الاستهزاء بالكتاب، وهذا محل إجماع ولا عذر فيه إلا ما كان عن طريق الإكراه أو الخطأ. ومن النواقض العملية، إذن كل ذلك في باب التوحيد، قلنا الاعتقاد قول أو عمل للقلب، قلبية قول أو عمل، وكذلك قولية أو لسانية، والثالثة العملية. النواقض العملية في باب التوحيد، قال: الشرك في العبادة والنسك. مثل ماذا؟ مثل أن يذبح لغير الله، كقول رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح، هذا فيه نذر وفيه ذبح، أن أذبح إبلا ببوانا. قال: كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: اذهب فوفي بنذرك. فالذبح لغير الله أو في مكان كان يعبد فيه غير الله تبارك وتعالى شرك، شرك عملي، لأنه ليس مجرد اعتقاد، هذا عمل ظاهر. ولذلك الأعمال الظاهرة، القول، العمل، عمل الجارحة محلة للحكم على العبد، القلب محتاج تصريح للعبد. قال: الشرك في العبادة والنسك، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله كأن ذبح أو نذر أو طاف، مثل الطوافين على القبور، وأن يسألوا غير الله تبارك وتعالى ما يليق أو ما لا يفعله إلا الله تبارك وتعالى، فلن طوف بقبر الحسين يقول: يا حسين اعطني حتة عيل، يا حسين اشفي لي ابني، يا حسين كذا إلى آخره، طلب من المقبور عامة شرك، والطلب من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الخالق شرك. ولذلك لماذا نلجأ إلى وسائط والله عز وجل أزال الوسائط بين العبد وربه، وقال ربكم ادعوني أستجب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. لذلك إياك أن تعرض بقلبك لأحد غير الله تبارك وتعالى أو غير الله تبارك وتعالى، لأن التعرض لغير الله عز وجل ذلة وانكسار لا تليق بالعبد في غير جناب الرب تبارك وتعالى. قال: ومن النواقض العملية في باب التوحيد الشرك في العبادة والنسك، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله كأن ذبح أو نذر أو طاف أو صلى لغير الله تعالى، أو أتى حتى بهيئة من هيئات الصلاة، لا يكفي الصلاة الكاملة، يعني لا يلزم الصلاة الكاملة، لو سجد فقط، لو ركع فقط، لو قرأ قرآنا لأجل عبادة فلان، أو أتى بتمتمات أو غير ذلك كنوع صلاة، أو أتى بعبادة غير عبادة المسلمين وهو يعلم أنها مخالفة للا إله إلا الله، وهكذا. وقد يعذر الإنسان بجهل لظنه أن كل نوع عبادة جائز، وهو جهل يعني متوقع لمن كان في بيئة نائية عن بيئة الإسلام والمسلمين والعلم الشرعي. قال: كأن ذبح أو نذر أو طاف أو صلى لغير الله تعالى أو دعا غيره، مثل هذا الذي يسأل المقبورين، فقد كفر أو أشرك، ولا يشترط أن يعتقد في معبوده صفات الربوبية، يعني صفات الربوبية، هذا الذي فعل هذه الأفعال، هذه الأفعال كفيلة بأن تخرجه من الملة، لا يلزم أن تصحب معها اعتقاد باطل، هذه الأفعال فقط نواقض، وهذا مهم، لأنه يقال يعني هذه الأفعال ليست بذاتها لأنه قلبه فسد، لا نقول حتى ولو كان قلبه سليما، لكنه لا يتصور أن يأتي بهذا الإفعال إنسان قلبه سليم في المعتقد، بل عنده جهل وخلل، لكن هناك جهل معذور وهناك جهل غير معذور لأنه غير متصور. قال: ومنها أيضا من النواقض العملية الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا فيه تفصيل، وفيه تفصيل عريض، لأن الحكم بغير ما أنزل الله منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر، ومنه أمور يعذر فيها العبد، ومنه أمور لا يعذر فيها العبد، ومنه من يحكم بما بغير ما أنزل الله لهواه، لا لاعتقادي أن ذلك مساو لشرع الله ولا هو خير من شرع الله ولا أنه الملائم للواقع ولا غير ذلك، إنما يحكم بغير ما أنزل الله مراعاة لفساد نيته وهوى نفسه، وهو عمل كثير من الظالمين للاستيلاء على الأموال أو على السلطان أو على استعباد الأنفس أو غير ذلك. وهذا يحسن أن يتصور في معصية العبد، فمعصية العبد لربه نوع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، لكنه ليس عن استحلال ولا عن رضا، إنما العبد يفعل ذلك وهو يعلم أنه مخالف لشرع الله ويتمنى أن يتوب من ذنبه. الفرق بينهما أنه ربما الظالم لا ينتبه لجرمه ولخطورة جرمه، لكنه يعلم أنه مخالف لشرع الله، فهذا نوع فسق ومع خلاف في المسألة وتفاصيل. لكن إذا اعتقد الاستحلال، يعني اعتقد أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله أفضل، معتقد لذلك أفضل من حكم بما أنزل الله، أو مساوي للحكم بما أنزل الله، أو الحكم بما أنزل الله خير لكن هذا لا بأس به، وهكذا، فإذا اعتقد أي من ذلك فهو نوع تبديل وهو نوع كفر أكبر. فثم تفاصيل دقيقة في هذا الأمر ينبغي أن يتنبه إليها. مسألة الحاكمية والحكم بما أنزل الله من المسائل الخطيرة لا سيما في ساحتنا المعاصرة. نوع درسنا للمبتدئين فلا يليق به تفصيل هذه المسائل الكبار، لكن انتبه لبعض هذه التفاصيل التي نلمح إليها، وإن شاء الله عز وجل نتوسع في تفاصيل أكثر حينما يعلو أو تعلو القدرة الذهنية بدراسة علم الاعتقاد. قال: فمن ترك الحكم بما أنزل الله في واقعة أو وقائع لهوى أو رشوة أو خوف أو مصلحة دنيوية أو نحو ذلك مع الإقرار بخطئه ويقينه بمعصيته فهو كفر أصغر أو كفر دون كفر. قال: ومن تركه مستحلا تبديله أو التشريع من دونه أو جحدا لوجوبه، يعني مستحيل لكونه يغير شرع الله، مستحيل يرى أن هذا لا بأس حلال حقي، أو التشريع من دون الله تبارك وتعالى، إنه يشرع كما أن الله يشرع أنا أدرى بحالي ووقعي فأنا أشرع فيه ما يليق، هذا أيضا، أو جحد وجوب شرع الله، أنا غير مطالب، الأبعد يقول عن نفسي أنا غير مطالب بشرع الله أصلا، يعني أنا مش محتاجه في شيء، ربنا ما ألزمنيش، أو رأى أنه مخير فيه، يعني ربنا أعطاني الخيار أنا أحكم بشرع وأحكم من عندي، هذه لا بأس فيها، هكذا يقول يعني المدعي، أو أن حكم الله لا يصلح، يعني كان هذا حكم البادية، الآن صرنا في عصر الفضائيات، لا يليق أن نحكم أو نتحكم لفقه الصحراء أو لشرع الصحراء كما يدعي بعض أهل عصرنا. قال: أو أن حكم غيره أصلح، حكم ربنا جيد لكن الناس اللي عايشين في الواقع أفهم، هكذا البعض يدعي معاذ الله، أو أنه مساوي لحكم الله، هذا شرع جيد وهذا شرع جيد، هكذا يقول هذا الأتعس. قال: فهو كافر خارج من الملة، كل ذلك نوع استحلال وهو كفر يخرج من الملة، كفر أكبر. قال: وذلك هذا بالشرط الذي قلناه في ضوابط إجراء الأحكام، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لماذا؟ لأن البعض يتأول فيستدعي كلاما من كلام بعض علماء السلطان أو بعض المزيفين المدعين العلم والمتعالمين أو بعض أولئك المفكرين والمبدعين والتافهين والمثقفين إلى آخره من هذا، فهؤلاء حينما تهيج أو يهيج الشيطان شعورهم على الدين فيظهرون بقته لكن في صورة يعني مزينة ومزخرفة، فيدعون أننا نحن الذين نفهم دين الله بصورة خاطئة وهم أفهم للواقع وأفهم للمعاصرة وبالتالي كذا، فبشاع أن نقطع يد السارق وبشاع أن نرجم الزاني، وهذا نوع لا يتصور من البشاعة، كما وصل بهم الأمر من تفاهة العقول أنهم استبشعوا الأضحية والعقيقة وقالوا كيف يذبح هذا الحيوان ويراق دمه وكذا وكذا إلى آخره من تلبيسات إبليس. بل والله ربما يكون ذلك ظلم لإبليس، فهم أشر من إبليس، إذ أن الحق واضح لا لبس فيه، لكنهم الذين يريدون أن يلبسوا على أنفسهم ويضلوا غيرهم، عافنا الله من شره. إذن فكل هذا يكون كفرا، لكنه على الضابط الأول، أننا لا نحكم على أحد بالكفر إلا بعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الرسالية التي تزيل الشبهة واللبس عن العبد، فلا يكون له عذر لا أمام الناس ولا أمام الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقول: والسعي، يعني ينبغي على العبد السعي لإقامة سلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد. يعني بعدما تكلم عن المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وجد المصنف حفظه الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يبين أن ثم علاج، والعلاج أن لا تكل ولا تمل من الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. ومن هذه الدعوة، إذا أردت أن تبدل هذا الوضع الذي صرنا مجبرين عليه، وهو الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى في كثير من قضايا الإسلام والمسلمين، بل وفي أمور أحيانا نتحاكم فيها إلى عدونا، إذا كان الخلاف بين بلدين مسلمين، وجدنا أن كثيرا من حكام هذه الدول لا يجدون حلا ولا بدا من أن يلجأوا لأعداء الأمة من أن يفضوا النزاع بسبب قهر وسلطان هذه الدولة الكافرة أو غيرها، فنقول ينبغي علينا بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة أن نسعى لإقامة سلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد على المنهج الرباني، وهذا السعي فرض شرعي وعمل مرضي، ويتأتى بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعلى منهج التصفية والتربية والتخلية والتحلية. والمقصود بذلك أنه ينبغي أن يربى النشء القادم على كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، وأن أن تكون هذه التربية مشروطة بالتصفية من الشوائب ومن كل البدع التي أدرجت في الدين، ومن كل ما طرأ على عمل العاملين من أمر يخالف شرع رب العالمين فهذا هذه التصفية والتزكية، تزكية النفوس من أدران الاعتقاد ومن شبهات الإلحاد، وكذلك تزكيتها بأن تترقى وتترفع على الدنايا والحقائد وحب الدنيا والرئاسة وغير ذلك من الأمور، تصفية لما أصاب العقائد من الشوائب، وتربية على منهج أهل السنة هذا المنهج الذي هو متسع لجميع المؤمنين بل لجميع أهل الأرض، يستطيعون أن يجدوا فيه ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم. ثم قال: والاستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه طارة يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي، يعني هذا الاستحلال أحيانا يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي، يعني يقول الصلاة، تقول الصلاة واجبة، يقول لا تجب علي، يعني يقول تارة يكون بعدم اعتقاد، لا يعتقد أن الصلاة واجبة، وهذا يتولى أو يؤول إلى كفر التكذيب. إذا قلت الصلاة واجبة، قال الله وأقيم الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على قمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وقال هو لا أعتقد بذلك ولا أعتقد بوجوبها، فآل به إلى التكذيب. قال: وهو ناقض لركن التصديق في الإيمان، إذا كان الإيمان مبني على الإقرار أو التصديق الملزم بالعمل، فهو لما كذب نفى التصديق فزال إيمانه، هذا نوع. قال: وتارة يكون برد الحكم على الله ورسوله وعدم التزامه أو قبوله، يعني إذا قلت افعل قال لن أفعل، تعتقد نعم أعتقد أنه واجب لكن لن أفعل أبعد، يقول، وهذا يقول إلى كفر الإباء والاستكبار مثل كفر إبليس. أصل كفر إبليس ماذا؟ أن الله أمره مباشرة بالسجود فأبى واستكبر، فهذا الذي يعتقد الصحة لكنه يرفض إباء واستكبارا. قال: وهو ناقض لركن الانقياد، قلنا شروط لا إله إلا الله، الشروط الستة: العلم وضده الجهل، واليقين وضده الشك، والقبول وضد القبول الترك، والقبول والانقياد وضده الإباء والاستكبار، والصدق وضده الكذب، وهذا كفر المنافقين، والإخلاص وضده الشرك، والمحبة وضده البغض. فأي أمر ألحق بالقلب من هذا الوجه أبطل ضده، فإذا بطل ضده بطل أحد الشروط، فإذا بطل أحد الشروط فقد بطلت لا إله إلا الله وفسدت. قال: والتحاكم إلى غير ما أنزل الله رضا واختيار النفاق، لا يجتمع مع الإيمان. ولذلك جاء هذا في وصف المنافقين في الكتاب، أنهم يقبلون التحاكم إلى غير الله ويرفضون التحاكم إلى الله ورسوله. قال: وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعة فهو رد. وهذا فيه حديث جامع لذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فهو رد لا حرمة له، بمعنى أننا لا نتعامل معه إلا اضطرارا، إنما يعني إذا كان تشريع يخالف فلا نتعامل معه بالقدسية، إنما نتعامل معه اضطرارا وإلجاء فقط لسريان الأمور ولمصلحة أكبر فقط، ليس تعظيما لشأنه ولا لقدره، وإلا فهو عمل البشر وكلام بشر، ويضرب بكلام بشر آخر وينقض بكلام بشر من نوع آخر وهكذا، إنما كلام رب العالمين له قدسية في ذاته، وله محبة خاصة به، وله قبول وانقياد إلى آخره. قال: وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعة فهو رد لا حرمة له ولا أثر يترتب عليه إلا ما دعت إليه الضرورة فقط. هذا هو الذي يجعلنا ننقاد إلى مثل هذه الأحكام المخالفة لشرع الله. انتهينا من القلبية والعملية والقولية في التوحيد، ثم يسرد مثل ذلك في باب النبوات. فقال: ومن النواقض القلبية في باب النبوات اعتقاد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يعتقد العبد، فهذا عقيدة أمر قلبي، فأن يعتقد العبد أن هناك طريق يوصل إلى الله من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كأنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، فهذا نقض لعقيدته، لكن من باب آخر، من باب النبوات لا من باب التوحيد. ولذلك نحن نقول: الشهادة الأولى توحيد الله، والشهادة الثانية توحيد المتبوع. يبقى الأولى توحيد المعبود، والثانية توحيد المتبوع. فنقول: لا إله إلا الله توحيد المعبود، وأشهد أن محمد رسول الله توحيد المتبوع. ولذلك قال السلف: كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ابتدع بعض أهل زماننا من هؤلاء المتهافتين المفكرين بدعا الله بها عليم، ومن ذلك قولهم أنه يكفي العبد أن يقول لا إله إلا الله فيدخل الجنة، فلا يلزم ولا يشترط أن يقول وأن محمد رسول الله، وهذا مخالف لإجماع الأمة سلفا عن خلف. قال: اعتقاد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن لا يجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن لغيره خروجا عن اتباع، يعني من حق بعض أهل الولاية أو الولاية الذين هم الأولياء وغير ذلك مما ادعت فيهم الصوفية الغلاة والباطنية الغلاة من روافض وإسماعيلية وغيرهم، اعتقادهم أنهم لهم الحق أن يخالفوا شرع الله، وأنهم يتنزل عليهم نوع تشريع ليس من خلال الوحي، وإنما عن طريق المنامات والذوق والوجد والكشف وغير ذلك. هذه أمور إن شاء الله تأتي في مقدمات المسائل، لكن في مطولات المسائل حينما نتكلم عن العقيدة مع مقارنتها بأقوال المخالفين. لكن انتبه لمثل هذا، أن هذا نوع كفر، لأنه يعتقد أن ثم تشريع ليس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر باتفاق، إذ أن الله عز وجل لم يعتبر إلا الرسول في كونه ناقلا للتشريع. حتى اختلاف الأصوليين، منهم من يقول أنه مشرع، ومنهم من يقول بأنه ناقل للتشريع وهو أوجه، لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، فإن كان حقا أقره الله، وإن كان خطأ اجتهد وأخطأ، فإن الله لا يقره عليه، وهو لا يصر على قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومنها أيضا النواقض القلبية في باب النبوات، ادعاء النبوة لنفسه أو اعتقادها في غير، يعني أن يدعي أنه نبي، هذا ناقض للاعتقاد في النبوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث أنه يخرج من بعد 30 كذابون، 30 قريب من 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. وقال لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال الله عز وجل عنه: وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فهو آخر نبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فمن اعتقد أنه نبي بعده أو اعتقد غيره نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد بطل اعتقاده. قال: ومنها ادعاء النبوة لنفسه أو اعتقادها في غيره، أو تجويزها بعد ختمها، أو إنكار ختمها، مثل الأحمدية، أولئك الذين يعبدون من يدعي أنه ادعى أولا أنه إمام، وادعى ثانية أنه المهدي، وادعى بعدها أنه نبي أقل من رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وتابع له، ثم ادعى بعد ذلك أنه نبي أعلى من النبي وشرعه ناسخ لشرعه، ثم ادعى بعد ذلك أن الله يحل فيه، واسمه غلام أحمد القديان، وهم القديانية أو الأحمدية، وهذا دين آخر، لأنهم قد أنشأوا على الفضائيات قناة من سلف أظنها أغلقت، وكانت تسمى الأحمدية، وظنها الناس أحد الطرق الصوفية، وهي دين آخر ودين باطل. فهذا الرجل يدعي أن خاتم النبوة يعني زينة النبوة، الخاتم من باب التختم، وهو التزين بلبس الخواتيم، وينكر الآيات والأحاديث التي تثبت قطعا عدم النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر، ولا يلزم من كونه لم يثبت النبوة في نفسه ولا في غيره أن يكون بريء حتى يتبرأ من أي أحد يجوز بعد النبي نبيا آخر، أو يدعي أن النبوة لم تختم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من النواقض القلبية في باب النبوات إنكار الكتب المنزلة إجمالا، يقول: لا كتب، الأبعد يقول: لا كتب أنزلت من الله. وهذا أمثال أولئك الملاحدة، نوع من الإلحاد يدعون بالربوبيين، والربوبيون هؤلاء الذين يعتقدون بوجود الرب لكنه ليس إلها يعبد، لأنه لم يتواصل مع العالم، ولم يتصل بالبشر، ولم ينزل كتابا، ولم يبعث رسولا، فهؤلاء شبهوهم، وإن اشتركوا في الحكم في نهاية الأمر أن كلاهما كافر بالله تبارك وتعالى. إنكار الكتب المنزلة إجمالا أو إنكار بعضها مما يجب الإيمان به تفصيلا، وانتبه لهذا، بعض الكتب مجمع عليها مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن طبعا، وصحف إبراهيم وصحف موسى، وهل الصحف هي نفس التوراة أم لا خلاف بين أهل العلم. الشاهد أن هذا مما سمي لنا فيجب الاعتقاد به تفصيلا، لكن إذا ذكر بعض أهل العلم أن سم كتابا نزل على شيت أو شيث وهو نبي من أحفاد آدم عليه السلام وليس برسول، فإن ادعى البعض ذلك فأنكره البعض فهذه ليست مسألة كبيرة ولا يبدع ولا يؤثم، لأنه لا أدلة كافية ووافية في هذا الباب، إنما ما ورد تفصيلا وجب الإيمان به تفصيلا ورده كفر، وما ورد إجمالا وجب الإيمان به إجمالا ورده بالكلية كفر. يعني الله أثبت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أنزل كتبا وبعث رسلا، منهم من علمنا، منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك، فمنهم من علمنا وعلمنا قصته، ومنهم من لم نعلمه ولم نعلم قصته. فإذا كان الأمر كذلك ف فإننا نؤمن كما ورد من ربنا وعلى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء مفصلا آمن به مفصلا، وما جاء مجملا آمن به مجملا بلا تفاصيل. لكن أن ينكر أحد الأمر بالكلية ويقول لم يأتنا فيه تفصيل، هذا آمن به إجمالا، لكنه لا يؤمن إجمالا ولا تفصيلا، فهذا كفر من هذا الباب. قال وكل ذلك يناقض قول القلب. قال وهذا متعلق بعمل القلب المتعلق بباب النبوات. قال وبغض وكراهية ما جاء به الرسول. البغض والكراهية ضد الحب الذي هو شرط في صحة الإيمان، مما ينافي عمل القلب من المحبة والرضا والقبول. قال ومن النواقض القولية، هذا انتهينا من باب القلب سواء قوله وإقراره أو عمله. قال ومن النواقض القولية في باب النبوات سب الأنبياء عامة أو نبينا خاصة صلى الله عليه وسلم، فمن استخف بنبينا صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأنبياء أو أذرى عليهم أو أذاهم فهو كافر بالإجماع، ولا عذر فيه أيضا إلا من باب الخطأ أو من باب الإكراه. قال ومن النواقض العملية في باب النبوات الاستهانة العملية بالمصحف، كان يضعه تحت قدميه أو يلقيه في القاذورات، وأيضا مثل أن يحرقه أو أن يهينه مثل هؤلاء متاعيس الغرب، أسأل الله عز وجل أن يجازيهم على قدر شرهم، الذين حرقوا المصحف وبالوا عليه وقطعوه وداسوه وهم لا يعلمون أنه النور الذي أنزله رب العالمين ليخرجهم من ظلمات أنفسهم وضلالات آبائهم وأجدادهم، لكنهم تعسا لهم تركوا هذا النور وتمسكوا بالظلمات. قال الاستهانة العملية بالمصحف كأن يضعه تحت قدميه أو يلقيه في القاذورات أو السعي إلى تغييره وتبديله بزيادة أو نقصان، وذا حدث عن بعض المعتزلة لما أرادوا تغيير ما الدلائل التي تدل على أن القرآن كلام الله، وكذلك هو في أهل العلمانية وغيرهم الذين يريدون أن يغيروا آيات الجهاد أو غير ذلك، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة مع اعتبار الشروط. لكن ما كان من السب والاستهانة فهو ليست فيه كل المعاذير متصورة، يعني لا يتصور فيه الجهل ولا يتصور فيه التأويل، إنما قد يتصور فيه الإكراه وقد يتصور فيه الخطأ. قال ومن النواقض القلبية والقولية في الغيبيات، يعني انتهينا من باب النواقض القلبية والعملية والقولية في النبوات. قال ومن النواقض القلبية والقولية في الغيبيات إنكار الملائكة أو الجن، وهذا بعض العلمانيين والمعاصرين العصرانيين وغيرهم الذين هم أقرب للمادية أو الوجودية فلا يثبتون إلا ما له حس مباشر أو أثر في الحس مباشر. قال أو السب أو الاستهزاء بشيء من ذلك وهو تكذيب للوحي وخرق للإجماع. قال ومنها إنكار البعث أو الوعد والوعيد أو الاستهزاء والسب لشيء من ذلك، أقول ويدخل في ذلك نعيم القبر وعذابه. ثم قال ونواقض أخرى، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، يعني نواقض أخرى تخرج عن التوحيد والغيبيات والنبوات، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقلنا في الذي هو مختلف فيه يؤول لمصلحة المحكوم عليه، فلا يحكم عليه بالكفر بإطلاق إلا إذا ترجح لدى العالم أنه ناقض للإيمان لا خلاف فيه، فمن ترجح فيه عنده ذلك من أهل العلم الأكابر فلا بأس هو وشأنه وما ترجح لديه من علمه. أما من كان يرى أن المسألة فيها خلاف في الثبوت كناقض أو في عدمه، فهذا لا يستغل هذا الخلاف لنجاة هذا الرجل الذي هو محل للحكم بالكفر. قال ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن المتفق عليه مما يناقض قول القلب إنكار معلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلاة، مثل حد الزنا الرجم أو الجلد، أو حتى أن الزنا منكر وأن السرقة منكرة وأن كذا وكذا وكذا، فإنكار ذلك إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، إنكار التوحيد، إنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، فكل ذلك مآله للكفر. ثم مسألة مهمة جدا، وهي هل المعلوم من الدين بالضرورة يتصور فيه الجهل أو لا؟ البعض ادعى أنه لا يتصور فيه الجهل، والحقيقة أنه يتصور فيه الجهل كغيره، لا سيما للبيئة البعيدة عن العلم والإيمان. قال: ومنه إنكار حجاب المرأة أصلا، فهذا إنكار معلوم من الدين بالضرورة، أن يقول أن المرأة لا تتحجب. لا نتكلم عن نقاب، إنما نتكلم عن الحجاب أصلا، أصل الحجاب، وأن المرأة وجب عليها من ربها أن تتحجب بأدلة كثيرة متواترة. فمن أنكر أن للمرأة حجاب أصلا فهذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ومن استباح التعري مطلقا للمرأة أن تتعرى، وللرجل أن يتعرى ويبدي عورته أو سوءته أو غير ذلك، فهذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فهذا قول القلب إقراره. ومما ينقض اعتقاد القلب وعمل القلب النفاق، وهو القول والفعل بخلاف ما في القلب، يعني يبدي أمرا يوافق الدين وفي قلبه وباطنه الأبعد الأبأس يكره ويبغض الدين ويخالف ما يظهر. قال: ومنه مكثر وهو الأكبر، وغير مكثر وهو الأصغر، وهو من جنس المعاصي. النفاق منه نفاق أكبر الذي يقال عنه نفاق اعتقادي، ونفاق أصغر الذي يقال عنه أو يطلق عليه النفاق العملي. والنفاق العملي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن وجدت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، وإذا تمن خان، وإذا حدث كذب. وفي رواية أخرى بعض الخصال الأخرى مثل: وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه تصير خمسة، وربما كانت أكثر من ذلك بمجموع الروايات. فهذه كل واحدة منها خصلة من النفاق العملي، لأنها ربما تطرأ على مؤمن، فيكون هذا المؤمن مؤمنا فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، فهي حينئذ من جنس المعاصي، نفاق أصغر عافانا الله منه أيضا لا يستهان به. لكن النفاق الأكبر وهو أن يبغض الإيمان ويكفر بالله وهو يظهر الإيمان للناس. قال: ومما يناقض عمل القلب بعض أنواع موالاة الكفار، فمن والى كافرا لكفره فقد نقض أصل إيمانه بالله ورسوله. ومن ذلك متابعتهم في التحليل والتحريم والتشريع والتشبه بهم في أمر أو في أمور دينهم، ومظاهرة الكفار على المسلمين مراتب، منها ما ينقض الإيمان ومنها دون ذلك. نعود إلى هذا الأمر لأهميته. الولاء والبراء في الدين على ثلاثة أقسام: أناس يوالون بالكلية، وأناس يتبرأ منهم ويبغضون بالكلية، وأناس يوالون من جنب ويتبرأ منهم من جنب آخر. أما من يوالى بالكلية فهم الأنبياء والصالحون الذين ظهر صلاحهم، وهم أهل لثناء الأمة عليهم وتزكيتهم، ولم يرموا ببدعة مكفرة ولا مفسقة، ويضم لذلك الملائكة وصالحي الجن أيضا إجمالا وتفصيلا، كل من ثبت بالدليل الصحيح أنه من أهل الجنة. فهؤلاء يوالون بالكلية، يعني يحبون من كل وجه، وهناك من يتبرأ منه من كل وجه، وهو كل من خالف دين الله عز وجل، سواء كانت مخالفته ظاهرا وباطنا أو باطنا، بمعنى أنه فارق الدين، لا يخالف بمعنى المعصية، وإنما القصد ها هنا مفارقة الدين، من كل من يسمى مشركا أو كافرا، سواء كفرا أصليا أو ارتد، أو كان من أهل الكتاب أو ذميا أو وثنيا أو غير ذلك، كل من ليس على هذه الملة، أو من كان عليها وخرج منها. وهناك من يوالى من وجه ويتبرأ منه من وجه، وهو المؤمن الفاسق أو العاصي، يوالى على قدر إيمانه ويتبرأ منه على ما فيه من عصيان لربه تبارك وتعالى. فهناك أنواع إذا فعلها الإنسان من ولاء الكفار كفر، لأن الأصل في الكفار البراء. فهناك أنواع سماها بعض أهل العلم التولي، فهذا التولي نوع من الولاء المبغوض شرعا والذي يؤدي إلى كفر أو الذي هو كفر، مثل أن يحب الكافر لدينه وأن يحب دينه ويصححه، أو أن يشك في أن الكافر قد كفر، أو أن يصحح مذهب هذا الكافر وطريقته الدينية، أو أن يرى أن دينه أفضل من دين الإسلام، أو أن يرى أن دينه يساوي دين الإسلام أو غير ذلك. يعني صور كثيرة كلها على نفس المنوال. فهذا ولاء كفري. وهناك ولاء ليس كفريا وهو حب الكافر لدنياه، فهذا فسق وليس كفرا. وقال الله عز وجل في هذا الباب: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا المؤمن لا يجتمع في قلبي أمران، حب الله وحب أعداء الله، هذان لا يجتمعان في قلبي عبد مؤمن. إما أن يكون محبا لله باغضا لأعدائه، أو محبا لأعدائه باغضا لله تبارك وتعالى. فإذا أحب أعداء الله عز وجل أحبهم لدنياهم فهذا فسق، لا ينقض أصل الإيمان القلبي. أو أحب أعداء الله لدينهم فهذا ينقض حبه لدينه الذي يختلف مع هذا الدين ويضاده أو يناقضه. فإما أن يستقر حب الدين الكفري في القلب فيكفر، أو يستقر حب الدين الإيماني في قلبه فيؤمن، وبالتالي يبغض دين الكفار. قال: ومما يناقض عمل القلب بعض أنواع موالاة الكفار، فمن والى كافرا لكفره فقد نقض أصل إيمانه بالله ورسوله. الذي يقول أنا أحب دين البوذية الأبعد، يعني يحب دين البوذية ويمجده ويقدسه، أو الأبعد يحب دين النصرانية ويقدس الصليب، أو كذا أو كذا أو كذا، هذا كفر باتفاق. قال: ومن ذلك متابعتهم في التحليل والتحريم والتشريع. ولذلك هناك حديث عدي بن حاتم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يناقش النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا: يا رسول الله ما كانوا يعبدونهم؟ يعني كيف اتخذوهم أربابا ولم يكونوا يسجدون ويركعون لأجلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه؟ قال: أجل، يعني هذه نعم. قال: فتلك عبادتهم إياهم. هذه العبادة لا يلزم من العبادة الصلاة، إنما من العبادة أن تعتبره مصدرا من مصادر التحليل والتحريم. قال: ومن ذلك متابعتهم في التحليل والتحريم والتشريع والتشبه بهم في أمور دينهم، مثل أن يحب أن يرتدي ثياب النصارى أو ثياب اليهود أو ثياب البوذية التي هي متعلقة بطقوس العبادة وليست من الثياب العامة لأمور الدنيا. قال: ومظاهرة الكفار على المسلمين، يعني أن يعين الكفار على المسلمين، وهذا الأصل فيه الحرمة اتفاقا، لكن هو مراتب، منها كفر ومنها فسق، على مراتب، منها ما ينقض الإيمان ومنها دون ذلك. ومنه الدعوة إلى وحدة الأديان، أو دعوة صحة التدين بها جميعا، يعني من يقول ينبغي أن نوحد الأديان، دين واحد يجمع جميع البشر، هذا كفر. أو أن يقول كل يعني يدين بما شاء وهو صحيح، هذا كفر. قال: أو دعوة صحة التدين بها جميعا، يعني يجوز أن يكون الأبعد مسلما نصرانيا يهوديا في نفس الوقت، هذا كفر. أو أن تتقلب على أيها شئت ولا شيء في ذلك، إن قال ذلك فهو كفر أيضا. قال: أو جواز التحول من الإسلام إليها. قال: والعلمانية التي تعني، وهذا جيد لأننا لا نختصم الألفاظ إنما نختصم معاني الألفاظ، والعلمانية التي تعني عزل الدين عن الحياة كلا أو جزءا هي والإيمان ضدا لا يجتمعان. يعني نحن لا نختصم العلمانية كمسمى يهتم بالعلم إن ادعوا ذلك، إنما نختصم بالعلمانية، نختصم العلمانية التي معناها اللادينية، أو نختصم العلمانية التي تقول الدين لا يخرج عن نطاق المعبد أو المسجد، إن هذه التي نختصمها، التي تريد أن تعزل الدنيا عن الدين أو الدين عن الدنيا، فهذه علمانية تضاد الدين وتخاصمه، فمن ارتضى بها فقد خاصم الدين، ومن ارتضى بالدين فقد خاصم العلمانية. قال إذ هي في حقيقتها رد لمرجعية الوحي ومناقضة للتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة العلمانية أنها تقول اتبع الفكر الأوروبي الغربي الذي هو مصدر العلمانية والذي يصدر العلمانية لتصدير ثقافته فقط لا أكثر من ذلك، فهو نزع لصلاحية التشريع والحكم من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا، ورده إلى أعداء هذه الأمة. وحتى لو جاءت العلمانية من أبناء هذه الأمة المتسمون بالمسلمين فهي أيضا مضادة للدين، واتباعها رد لهذا الدين. قال ومما اختلف فيه من النواقض، إذن هذه النواقض التي سبقت متفق على كونها تنقض الإيمان، هذه المسائل التي تأتي هي من المختلف فيه. قال ومما اختلف فيه من النواقض، يعني اختلف، بعض أهل العلم يقول ناقضة تخرج من الملة، والبعض يقول بل هي مفسقة لكن لا تخرج من الملة. يعني فريق من أهل العلم يقول من فعل ذلك وأقيمت عليه الحجة ثم ما ظل على موقفه فهو كفر، والبعض يقول لا بل هو فاسق، بعد إقامة الحجة عليه هو فاسق وما زال داخل الإيمان لكن على جرم عظيم. قال ومما اختلف فيه من النواقض سب الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح أن من سبهم جميعهم أو معظمهم ورماهم بالكفر كفر، بخلاف من سب بعضهم من غير طعن في دينهم، يعني مجرد أنه يبغض بعض الصحابة بغض شخصي لكن لا علاقة له بأمر الدين، يعني لدين هذا الصحابي، فهذا في الحقيقة لا يكفر على الراجح. لكن لسب الصحابة كلهم كتكفير الشيعة الروافض لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 أو 9 أو 11 على أكبر قدر يقدرون، 3 أو 7 أو 9 إلى آخر، والبقية عندهم كفار ويتدينون بسب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهؤلاء لا شك أن قولهم كفر، ونحن نفرق بين أئمتهم وبين عامتهم. قال السحر، هذا من الأمور المختلف فيها، والصحيح أن السحر المتضمن فعلا أو قولا أو اعتقادا يقتضي الكفر هو كفر. والسحر نوعان، ما يسمى بالحيل أو خفة اليد وهذا فسق وليس بكفر، وما يكون فيه استعانة بالشياطين لإجراء أمور من حيل الشياطين باستعمال تمتمات أو عزائم أو غير ذلك، فهو عادة لا ينعقد العقد بين هذا الرجل الساحر وبين الشيطان إلا بعد كفر الساحر. ولذلك أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الساحر كافر وحده ضربة بسيف. قال السحر والصحيح أن السحر المتضمن فعلا كفريا أو قولا كفريا، مثل ماذا الفعل الكفري؟ إنه يسجد مثلا للشيطان، يجيب صورة ويحضر صورة وضعها يمثل فيها الشيطان ويسجد لها، أو يقرأ القرآن بالعكس، أو يغتسل باللبن امتثالا لأمر الشيطان، أو هكذا من أمثال هذه الأمور، قول أو فعل أو اعتقاد يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا إذا لم يأتي بشيء من الكفر لكن مجرد إنه فقط يقول كلام، هذا الكلام من شأنه أن يحرك الشيطان لكن الكلام لا يحتوي على كفر، فهذا في يعني الأرجح أنه لم يكفر لأنه لم يأتي بناقض للتوحيد لكنه فاسق باتفاق. قال وتعلمه وتعليمه إذا تضمن ما يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. هل يجوز تعلم السحر النظري؟ نعم، دون العملي، فإذا طبق العملي كفر، لكن النظري كما في قصة هاروت وماروت. فعلى أرجح الأقوال في أنهما ملكان نزل إلى الأرض، فبعد انتشار خدع السحرة في هذا الزمان في بابل، وأنهم بعضهم ادعى الألوهية وصار الناس يعبدونهم، فنزل هذان الملكان يعلمون الناس السحر النظري، وأنه نوع من الحيل والعزائم وغير ذلك التي يفرقون بها بين المرء وزوجه ويفعلون ويفعلون، لكن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتطبيق هذا السحر النظري، يعني لا تكفر بتطبيقه عمليا. قال التنجيم، والتنجيم هو ادعاء معرفة الغيب عن طريق النظر في النجوم أو غير ذلك. وقال والصحيح أن التنجيم الذي يتضمن عبادة النجوم أو اعتقاد تصرف النجوم في الكون أو ادعاء علم الغيب هو كفر، وإلا فلا. فإذا كان مجرد التنجيم معرفة حركة النجوم لضبط المواقيت أو الشهور أو غير ذلك فهو أحيانا مباح، بل أحيانا واجب لضبط مواقيت الصلاة وضبط الشعائر المتعلقة بالشهور وغير ذلك، إنما لأن هذا الاسم يحتمل ذلك ويحتمل ذلك. أما ادعاء معرفة الغيب عن طريق النجوم فهو كفر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالدعاء عن طريق النجوم كفر. وكذلك عبادة النجم نفسه أو اعتقاد أن النجم متصرف في الكون فهذا كفر أيضا. ثم خطب بمسألة مهمة وهي ترك الصلاة، لأنها أحد المسائل المختلف فيها من النواقض العملية. قال وترك الصلاة تكاسلا من غير جحود مختلف في حكمه بين أهل السنة. الأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنه فاسق على خطر عظيم لكنه لا يكفر، ومع ذلك من تركها بالكلية عندهم يقتل، أو عند أكثرهم يقتل، يقتل حدا لا كفرا لا ردة. عند الإمام أحمد يرى الكفر أنه يكفر، وعند كثير من العلماء أنه من أخرها عن وقتها بلا عذر يكفر. ونحن نقول أرجح الأقوال في ذلك أنه من تركها بالكلية هاجرا لها فذلك الذي هو محلة كلام العلماء، لكن من كان متقطعا في أدائها فيرجى أنه لا يكفر وإن كان على خطر عظيم. فتركها جاحدا اتفاقا أنه يعني كالاستحلال الذي ذكرناه جاحدا هذا اتفاق على أنه يكفر، لكن نتكلم عن المتكاسل المتهاون مع اعتقاده بوجوبها فهذا مختلف فيه. وأثر عن عبد الله بن شقيق ما كان يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينقل المرأة من الإسلام إلى الكفر غير الصلاة، يعني تركه كفر غير الصلاة. فهذا الذي ينقله عبد الله بن شقيق رحمه الله تبارك وتعالى وعليه اتفاقات بعض أئمة السلف المتقدمين على الأئمة الأربعة يوحي بأن هذا أمر من أو صورة من صور الإجماع، وإن كان تحليله هو نوع من الإجماع السكوتي، هذا يعني أقوى في النظر إليه، وهذا إن شاء الله يعني محلة الكلام عن المسائل المطولة. لكن يكفينا أن نرى أن نعلم أن ترك الصلاة بالكلية مسألة خلافية بين الكفر والفسق. قال ومن كفر، ومن كفر تارك الصلاة مطلقا لم يتهم مخالفه بالإرجاء، يعني الذي لم يكفر تارك الصلاة والذي كفر تارك الصلاة كيف ينظر بعضهما إلى بعض؟ الذي لم يكفر لا يرى الثاني خارجيا، يعني لا يراه من الخوارج أو الوعيدية مثل المعتزلة وغيره، والذي لا سيما أنه من أهل السنة، والذي كفر لا يرى الذي لم يكفر مرجئا، وهو قول المرجئة كالأشاعرة وكرامية والجهمية وغيرهم. فلأنها من المسائل الخلاف التي يعني تتحرر عقيدة المرء فيها على قدر علمه وما هداه الله عز وجل إليه من العلم. قال ومن لم يكفر تارك الصلاة لم يرمي مخالفه بالخروج، الذي ذكرناه. آخر هذا، وأعلم أن الدرس هذا طويل لكنه يعني يهيئ إلى مقاربة الانتهاء من الدروس الدسمة في الاعتقاد نواقض الإيمان، وهي مبنية على ما ذكرنا ولذلك سنذكرها سريعا. قال: ونواقض الإيمان أقوال وأفعال واعتقادات، حكم الشارع بأنها تنقض الإيمان ولا تنقضه، يعني حكم الشارع بأنها تنقص الإيمان، نقول نواقص الإيمان معذرة، فهي أقوال وأفعال واعتقادات الشارع حكم بأنها تنقص الإيمان لا تنقضه، بخلاف ما سبق في النواقض، أما هذه النواقص، وهي مبنية على الأخرى، بمعنى أن كل ما كان متهما من الشريعة بالمخالفة لكنه ليس داخلا فيما سبق فهو نواقص لا نواقض. النواقص تنقص الإيمان كما نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، فتنقص الإيمان لكنها لا تزيل الإيمان بالكلية، فصاحبها متهم بالفسق وليس متهما بالكفر. قال: ونواقص الإيمان منها، طبعا منها أمور بالقلب ومنها أمور بالقول ومنها أمور بالاعتقاد. قال: ونواقص الإيمان منها الشرك الأصغر مثل الرياء وعموم الكبائر والصغائر لا سيما الإصرار على الصغيرة. قال: فأما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، فهو كالوسيلة للأكبر. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فهذا الشرك شرك أكبر أم أصغر؟ شرك يخرج من الملة، يعني من قال ورأس أبي يخرج من الملة؟ لا، بل ارتكب فسقا وشركا أصغر لكنه ما زال مؤمنا داخل في حظيرة الإيمان، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. فكذلك صغير الرياء الذي تكلمنا عنه أنه يطرأ على العمل، فهذا صغير الرياء هذا داخل في الشرك الأصغر. فهو لماذا سمي شركا؟ لأنه يصل بالعبد إن لم يحذر منه وصل به للشرك الأكبر المخرج من الملة، فلذلك هو في أول الطريق لكنه ما زال داخل حظيرة الإيمان كما ذكرنا. قال: وكما أن الأكبر يحبط جميع العمل فإن الأصغر لا يحبط إلا ما اقترن به من عمل، وهذه المسألة تكلمنا عنها وأشرنا إليها. الأكبر يحبط جميع العمل، فهو فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين، هذا الذي أشرك شركا أكبر. لماذا؟ لأنه نقض لا إله إلا الله فضاع عمله، فإذا جدد إيمانه فأهل العلم على قولين، منهم من يقول يبدأ أعمالا من جديد، والبعض وهو أقوى يقول بل ترد إليه أعماله التي كانت صالحة قبل نقضها بالشرك، ترد إلى صحيفته مرة أخرى، وكلما زال عنه مسمى الإيمان وألحق به الشرك حبطت، وكلما عاد للإيمان ردت، وهكذا إلى أن يموت على صورة معينة، مع خلاف في المسألة كما ذكرنا. والشرك الأصغر أيضا هناك خلاف، هل يحبط هذا العمل الصلاة بالكلية أم أن الصلاة ثلاث ركعات أربع ركعات، ركعة منها فيها رياء وثلاثة لا، فهل تقبل منه ثلاث بأجورهن وواحدة تزال لأنها فيها رياء؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وقلنا نرجو من الله تبارك وتعالى أن يعامله بجزيل عفوه فيقبل منه ما أخلص فيه. وإن كان الشيخ يقول أن العمل الذي يقترن به الرياء يحبط هذا العمل كاملا. قال: ويفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بأمور منها صريح النص عليه كقوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فها هنا سماه الشرك الأصغر، ولما سأل الصحابة ما هو قال الرياء، فسماه شركا أصغر، فانتهى بالنص والتصريح. وأحيانا يأتي من كون الصحابة فهموا ذلك. قال: وما فهمه الصحابة من نصوص الوحي كقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقولهم كفر دون كفر، قول ابن عباس وغيره، وأيضا بعض صور التحكم لغير ما أنزل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. فهذا فهم الصحابة منه أنه نوع شرك لكنه لا يخرج من الملة، فعلمنا أنه الشرك الأصغر. قال: ومما يدل على مجيئه منكرا غير معرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لم يقل الشرك، فإن الشرك هو التولة إلى آخره، بل قال شرك، فكونه أتى منكرا فلم يأتي باللام التي تستدعي العهد الذهني للشرك المعهود الذي يطلق الذي يعرف بالإطلاق، فحينئذ يقال هو الأصغر. قال: والأصغر أكبر من الكبائر وأخطر. لماذا؟ لأنه مآله بعد ذلك إلى الخروج من الملة، فهو ما قبل الخروج من الملة. قال: وتعلقه بالإيمان أظهر وأكثر، لو مرتبط بالمسائل الإيمانية. قال: والكبائر ما استتبعت لعنة أو حدا في الدنيا، يعني هذا حد وضابط الكبيرة الذي ورد مستتبعا للعن أو لإقامة حد من الحدود. اللعن مثل على قول من يصحح ذلك مثل النمص، وأيضا التعزي بعزاء الجاهلية وأمثال ذلك، وأيضا ما استتبع بحد مثل الزنا والسرقة. قال: أو عقوبة في الآخرة مثل قتل النفس، ومنه ما يجمع بين العقوبة في الدنيا والآخرة، ومنه ما يتوعد بالعقوبة في الآخرة دون الدنيا. فهل إذا أقيم الحد في الدنيا سقطت المؤاخذة في الآخرة؟ نعم، على قول أكثر أهل العلم. قال: ومنها قتل النفس والربا والزنا والقذف والتولي يوم الزحف. قال: والصغائر ما لم يبلغ حد الكبائر، ومن اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر. والكبيرة لا تغفر بمجردها إلا أن يتوب منها صاحبها، فلا بد من توبة في الكبير، لا بد من توبة. أما الصغيرة فالجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس، كل ذلك يكفر ما بينهما، إلا أو بشرط إذا اجتنبت الكبائر، فإذا لم تجتنب الكبائر احتاجت الكبيرة إلى توبة. قال: ومن نواقص الإيمان يسير الرياء في العبادات، وتصوير ذات الأرواح أو ذوات الأرواح من المخلوقات، والصلاة تبركا بين القبور وإليها، واتخاذها مساجد والبناء عليها، والحلف بغير الله تعالى، والاستشفاع. ها هنا يسرد تفصيلا كثيرا مما يسمى ناقصا للإيمان أو شركا أصغر. قال: واتخاذها مساجد والبناء عليها، والحلف بغير الله تعالى، والاستشفاع بالخلق على الله تعالى، والتسمية بما يختص بالله تعالى من أسمائه وصفاته، يعني أن يسمي نفسه الرحمن، أن يسمي نفسه الرحيم، وهكذا. والتعبيد بغير أسمائه، والرقى البدعية التي تشتمل على ما يكون شركا، والتمائم، وإتيان الكهان البدعي والتشاؤم، يعني ثم إتيان الكهان لإقامة الحجة عليهم، وهذا يكون من عالم، فهذا ليس بدعيا، إنما الإتيان البدعي أن يأتي العبد الكاهن فيظن صدقه، أو يأتيه لمجرد الاطلاع والمعرفة. والتشاؤم والتعصب للحزبيات الجاهلية والقوميات العنصرية، يعني تعصب لقومي وقبيلتي وعائلتي، أو لحزبي أو لفئتي ومحافظتي ودولتي وغير ذلك. والقوميات العنصرية، والتشبه بأهل الملل الردية فيما لا يتعلق بأمورهم الدينية، هذا أصغر أو هذا ناقص للإيمان، مثل التشبه بلاعب الكرة في زيهم وشعرهم، فليس هذا من التشبه بهم في ملتهم ولا دينهم، فليس كفرا، إنما هو التشبه بهم في أمر من أمور دنياهم، فهذا منقص للإيمان. وهذه الأمور منها ما هو وسيلة للشرك فتسمى شركا أصغر، ومنها ما هو دون ذلك فهي فسق. ثم بعد ذلك يتكلم الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى عن مسائل متفرقات مثل عقيدتنا في آل البيت والصحابة وغير ذلك، وهذا إن شاء الله عز وجل في حينه. جزاكم الله خيرا. بالله أي وسام يبتغى شرفا، كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.